ألا يالله اللي طالب طاعتك ورضاك وعلم اللي يا ذكره وهل الخير نذكر به أنا في رجاء عطفك وأنا ملتجي لحماك تفرج هموم القلب يا فرج الكربة صون الراك وناح الحمام وعالي الصوت يجهر به تنهدت مثل المظلم اللي لقيت باك تنهد صويب مونس لكزة الحربة حمام الورق يا لايمي عساك يحدك زمانك يا أمي من لا تبي قربه ذليل اللي أجيته خجول تعد خطاك تلزى وقلبك واهج النار يسعر به حمام الورق ما شفت ولا جاك ترى ينفع المهموم علمني بشر به زمان وقلع سربه من أول يجوز العذر للي يروح هناك وأنا اليوم ما لي عذر وش أتعذر به تفرج هموم القلب يا فارج الكربة من أول يجوز العذر للي يروح هناك وأنا اليوم ما لي عذر وش أتعذر به مسكها حكيم الراي واندارت الأفلاك وقاد السفينة واشرق النور مع دربه طالب طاعتك ورضاك وعلم اللي يا أنا في رجال عطفك وأنا ملتي.